واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة طه. قال: وهي مكية، قال: وهي مكية. وروى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان يلقب بإمام الأئمة رحمه الله تعالى، فروى في كتاب التوحيد، له الإمام ابن خزيمة له كتاب الصحيح، صحيح ابن خزيمة يروي فيه الأحاديث الصحيحة، وله كذلك كتاب التوحيد وصفات الرب، له كتاب اسمه كتاب التوحيد وصفات الرب سبحانه وتعالى. فالإمام ابن خزيمة روى في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الفرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تكلم بهذا. طوبى يعني إما بمعنى شجرة في الجنة، وإما بمعنى معيشة طيبة، وهي دعوة. فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، يعني للأجواف التي تحفظ هذه السور الكريمة، وطوبى لألسن تكلموا بها. إمام ابن كثير رحمه الله يقول: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما، يعني الحديث فيه ضعف، ولكن كعادة الأئمة يعني الحديث التي في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب يعني يتسامحون في روايتها والتحديث بها. يعني قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. دائما الإمام ابن كثير رحمه الله الحروف المقطعة في أوائل السور يحيل على ما فصل في أول سورة البقرة. ففي أول سورة البقرة ذكر أقوال السلف في هذه الحروف المقطعة، منهم من قال يعني هي من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولا أحد يعلم مراد الله تعالى بها، ومنهم من قال يعني هذه الأحرف المقصود بها التحدي، أن الله سبحانه وتعالى يقول للعرب يعني هذا القرآن مؤلف أو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله. ومنهم من قال هي أسماء، هي من أسماء الله تعالى، بعضهم قال كل الحروف المقطعة هي من أسماء الله تعالى، وبعضهم قال يعني ترمز لأسماء الله تعالى، يعني كل حرف منها مثلا حرف الطاء يرمز لاسم من أسماء الله تعالى يمتلئ بالطاء، مثل يعني إن الله طيب لا يقبل، من أسماء الله تعالى إلى غير ذلك مما قيل في هذه الأحرف. قال وقال ابن أبي حاتم، لكن هنا يعني في طه وياسين يكون فيها تفسيرات زيادة على ما هو في الحروف المقطعة عموما في كل الصور، أحيانا بعض الحروف يكون فيها أقوال خاصة بها يعني مثل طه هنا. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أنبأنا إسرائيل عن سالم بن الأخطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طه يا رجل، يعني هنا في طه قيل إنها ليست كالحروف المقطعة وإنما المقصود بها يا رجل. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب ومحمد بن كعب القرظي وأبي مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا طه يا رجل، يعني جمع غفير من أئمة التفسير من التابعين، يعني أول قول ابن عباس قال طه يا رجل، وقول هذا الجمع من الأئمة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء إلى آخر من ذكر. قال وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل، معناها يا رجل. والأنباط يعني هم قوم كانوا يعيشون في يعني يعيشون بالشام أو الشمال الحجازي، وكانت لهم يعني لغتهم، فقيل يعني إنها بلغة الأنباط أو باللغة النبطية يا رجل. وقال أبو صالح هي معربة، قال هي معربة. وطبعا مر بنا في دروس علوم القرآن الاختلاف يعني في مسألة هل في القرآن معرب من كلمات من لغات يعني أعجمية، يعني من الأئمة من قال نعم، يعني القرآن الكريم فيه كلمات أصلها حبشي أو نبطي أو فارسي أو رومي، وحصروا هذه الكلمات تقريبا نحو 80 كلمة مثل يعني غير الأعلام، يعني غير الأعلام الكلمات الأخرى مثل استبرق ومثلا وما أشبه ذلك. يعني فمنهم من قال يعني في القرآن كلمات أصلها أعجم وعربت، ومنهم من منع ذلك يعني وقال ليس في القرآن كلام يعني أصله من لغة أخرى، وقال لأن القرآن الكريم باللسان العربي المبين ولا يمكن أن يكون فيه كلام بغير العربية، وإنما هو من باب توافق اللغات. وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله وكثيرين من الأئمة، وإمام الشافعي وجرير الطبري وآخرين من الأئمة قالوا يعني ليس في القرآن كلمة أعجمية عربت، وإنما هو من باب توافق اللغات، يعني أحيانا نفس يعني نفس الشيء يسمى بنفس الاسم في لغتين مختلفتين ولا يكون أحدهما ناقلا عن الآخر، يعني لا تكون إحدى اللغتين قد أخذت هذا من الأخرى، وإنما هو من باب توافق اللغات. قد تكون هذه الكلمات لها يعني هذا الاستعمال في لغة الروم أو الفرس أو الحبشة، لا يعني أن العرب أخذوها منهم يعني، وإنما هي موجودة عند العرب وموجودة عندهم، وهو من باب توافق اللغات، لأن القرآن يعني عربي كما وصفه الله تعالى. الفريق الآخر الذي يقول في القرآن كلمات أعجمية وكثير من الصحابة والتابعين يقولون هذا لا يعارض يعني أن القرآن عربي، لأن الكلمة إذا أخذها العرب وأدخلوها في لغتهم وتكلموا بها قبل نزول القرآن فإنها صارت عربية، ولا ينافي عربية القرآن الكريم مثلا على ما فيه يعني من يعني آلاف الكلمات، إذا وجدت فيه مثلا 80 كلمة يعني أخذها العرب. وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره قال حدثنا هاشم بن قاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طأ الأرض يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب من طول القيام يعني كما في الحديث كان يصلي حتى تتفطر، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يعني تتشقق، إذا السماء انفطرت يعني تشققت يعني تتفطر قدماه يعني تتشقق من طول القيام، فكان ربما تعبت رجله من القيام فيعتمد يعني على إحدى رجليه ويرفع الأخرى يعني يريحها بعض الوقت، ثم يعتمد على الرجل الأخرى ويرفع الثانية يعني قليلا، يعني بمعنى يخفف الاعتماد عليها ويجعل الاعتماد على إحدى رجليه ليريح يعني رجله من يعني من طول القيام. فقال الله تعالى له طه يعني طأ الأرض يا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤيده في بعض القراءات الشاذة في قراءة الحسن البصري طه، لا يقرأها طه وإنما يقرأ طه بمعنى طأ يعني طه بمعنى طأ الأرض يعني يفسرها بهذا الشكل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم قال ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة، يعني هذا الكلام القاضي عياض رحمه الله. قال وقوله تعالى، وكذلك هناك أيضا مما لم يذكره هنا يعني ذكر بعض المفسرين أن طه وياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، طه وياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد الأقوال يعني التي قيلت في هذا يعني، لكن القول الأكثر يعني عن السلف في تفسير الآية من أنها من الحروف المقطعة مثل غيرها من الحروف المقطعة. قال وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني طبعا ايه الاستدلال بالضمير يعني الذين المفسرون الذين قالوا طه وياسين من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام يعني حجتهم انه بعدها ايه خطاب للنبي عليه الصلاه والسلام طه ما انزلنا عليك، وقالوا اذا طه يعني بمعنى يا محمد او يا طه ما انزلنا عليك، لكن يعني هذا الامر يعني يعترض عليه بانه في كثير من الحروف المقطعة يأتي بعدها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك مثلا، ولم يقل أحد من ألف لام ميم صاد اسم للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه بعدها قال كتاب أنزل إليك، فلا يمنع أن تكون طه يعني مثلها وياسين مثلها يعني انها حروف مقطعه وبعدها خطاب للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني ليس ايه ليس الخطاب بعدها يعني لا يلزم منه بالضروره ان يكون ما قبل الخطاب اسما لرسول الله عليه الصلاه والسلام. قال وقوله ما انزلنا عليك القران لتشقى، قال جويبر عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش ما أنزل الله هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى عليه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني إلا تذكرة يعني بمعنى ولكن تذكرة لمن يخشى، ما أنزله لتشقى ولكن أنزله تذكرة لمن يخشى. قال: فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا. يعني الله تعالى ما أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليشقى، وإنما أنزله ليرفع به درجة، يعني وتلاه كل ذلك يعني من أسباب الرفعة والسعادة وليس من أسباب الشقاء كما زعم المشركون. بل من آتاه الله تعالى العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من أحاديث معاوية رضي الله عنه، والذي روى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا من تفقه في الدين فقد أراد الله به الخير، لم يرد به الشقاء. وأعظم فقه في الدين هو العلم بالقرآن الكريم. قال: وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا العلاء بن مسلمة أبو سالم قال: حدثنا إبراهيم الطالقاني قال: حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا الحديث وأمثاله أحاديث كثيرة، يعني أخذ بها الإمام أحمد وآخرون في تفسير الاستواء أنه القعود أو الجلوس، قد استوى الله تعالى على عرشه قالوا قعد وجلس. وهناك حديث كثيرة فيها يعني هذا اللفظ يعني في تفسير الاستواء على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فقال: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إن الله تعالى يقول للعلماء: ما جعلتكم علماء إلا وأنا أريد أن أغفر لكم، يعني أن الله تعالى يعني اصطفى العلماء واختارهم وجعل العلم فيهم ليغفر لهم. قال: إسناده جيد. فثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي، ذكره أبو عمر في استيعابه. أبو عمر اللي هو ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يعني يترجم فيه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر فيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثعلبة بن الحكم قال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب. الإمام الكثير يقول هذا الحديث إسناده جيد، ومصطلح إسناده جيد يعني قال يعني علماء الحديث هو درجة يعني بين الحسن والصحيح، يعني أعلى من الحسن ودون الصحيح يعني. قال: وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال: هي كقوله: فاقرأوا ما تيسر منه. وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة، يعني بعض السلف يعني كان يخشى أن ينام وهو يقوم الليل أو كذا، فيربط حبلا مثلا إلى شيء إلى جواره يستند يعني يمسكه بيده أو كذا حتى لا يسقط يعني أغفال أو كذا يعني من طول القيام يعني. فكان هذا يعني مما يعني لا ينبغي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أمهات المؤمنين لما وجدها أيضا ربطت حبلا تعتمد عليه فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصلي يعني نشاطها طالما يعني عندها نشاط وقوة، وإذا غلبها يعني التعب والمشقة فلترقد يعني وتستريح، لأن الله تعالى لم يجعل علينا حرجا. طبعا الحديث التي هي في فضل العلماء ومكانتهم وما وعدهم الله به من المغفرة، يعني دائما مثل أحاديث دائما موضوع الترغيب والترهيب يعني والخوف والرجاء، المؤمن دائما يجمع بين الخوف والرجاء، ففي المقابل أيضا هناك علم، فهذا لا يمنع أنه يوجد علماء سوء يضلون الناس ويتوعدون يعني بالعذاب، يعني هذا لا يعارض هذا وإنما يعني يقيد هذه الأحاديث العامة مثلا في فضل العلماء وكذا، هي مقيدة يعني بالعالم الذي يعمل بعلمه وليس من علماء السوء الذين يضلون الناس أو كذا، من باب الجمع بين النصوص. قال: وقال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ قال: لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة إلا تذكرة لمن يخشى. قال: إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها العباد ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. كان يعني الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية الغرض من تنزيل القرآن الكريم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كأن السائل يسأل يعني إذا لماذا أنزل القرآن؟ فقال: إلا تذكرة لمن يخشى، يعني ولكن أنزل الله القرآن لأجل تذكرة من يخشى، يعني ليتذكر الذاكر وينتفع ويخشى الله سبحانه وتعالى بسماع هذا القرآن. تذكرة يعني يذكر الله فيه حلاله وحرامه وما يقرب إليه وما يباعد منه. قال: وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد تنزيل من رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها، الأرض فيها كثافة مدتها التراب والشيء السميك الذي له جرم يعني، وأن السماوات يعني فيها لطافة يعني بمعنى أن هواء وغازات وأشياء، والله تعالى أعلم بكيفيتها يعني فيما بعد ذلك يعني، فكل ذلك من أمر الله تعالى. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره: إن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينها وبين التي تليها مسيرة 500 عام. قال: وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديث الأوعال من رواية العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. حديث الأوعال يعني وحديث طويل يعني في بين السماء بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الدنيا مسيرة 500 عام، ثم بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، ثم فوق ذلك يعني أوعال تحمل عرش الله سبحانه وتعالى ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة 500 عام أو كما قال. فالأوعال يعني في الأوعال يعني في معنى الحيوان المعروف له الظبي ونحوه أو كذا، فقيل يعني هم ملائكة على هذه الصورة أو على هذه الهيئة، ولكن الحديث يعني في سنده ضعف يعني في سنده ضعف، وفيه يعني كذلك معارضة لقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، مما يفيد الأحاديث الكثيرة التي تفيد أن حملة العرش من الملائكة، الذين يعني أخذوا بهذا الحديث الأوعال يعني قالوا هم ملائكة على صورة الأوعال أو كذا، ولكن كثير من أهل العلم يعني ضعف هذا الحديث وقال هم ملائكة على صورهم يعني التي خلقها الله تعالى، لأنه أيضا جاء في حديث أخرى في صفة الملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنهم وعاتقه تخفق الطير مسيرة 700 سنة بين شحمة الأذن والعاتق والكتف أو المنكب على العرش استوى. قال تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا. فتفسير المأثورة عن السلف يعني في تفسير استوى بعضهم قال علا بعضهم قال ارتفع بعضهم قال صعد بعضهم قال استقر وبعضهم قالوا قعد أو جلس، يعني كلها يعني ألفاظ مروية عن السلف في تفسير الاستواء، وعلم ذلك عند الله تعالى على ما يليق بكمال الله تعالى. قال وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير تكييف يعني لا نعتقد كيفية معينة لاستواء الله سبحانه وتعالى وإنما على ما يليق بكماله، ولا تحريف، تحريف اللي هو يعني يأتي بمعنى تحريف اللفظ مثل يعني استوى بمعنى يقولون استولى كأنهم زادوا لاما، يأتي بمعنى تحريف المعنى اللي هو التأويل يعني تأويل الصفة بالصفة بالصفة الأخرى، ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، لا نشبه الله بخلقه ولا نمثله بشيء من مخلوقاته ولا نعطل يعني ولا ننفي الصفة كذلك عن الله تعالى، بل نثبتها لله تعالى، وأما كيفيتها فعلى ما يليق به سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها ولا نخوض فيها. قال وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله وما تحت الثرى قال محمد بن كعب أي ما تحت الأرض السابعة، وما تحت الثرى أي ما تحت الأرض السابعة، وذلك أنه يعني هذه الأرض التي نحن عليها يعني كأنها كرة في داخلها كرة أصغر منها في داخلها كرة أصغر منها وأصغر فكأنها يعني سبع كرات بعضها أصغر من بعض، والتي نحن عليها هي أكبرها يعني وأعلاها. فالأرض السفلى يعني هي الأرض التي في الداخل يعني أصغر واحدة منها، لأن ورد في الحديث في الصحيحين من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، يعني هذا الشبر من الأرض في عمقه يعني كأنه دخل إلى العمق حتى يصل إلى الأرض السابعة إلى الأرض السفلى يعني التي هي يعني أنزل شيء وأخفض شيء فيه. والله تعالى قال سبع سماوات ومن الأرض مثله، فالله تعالى خلق يعني سبع أراضين كما خلق إلى سبع سماوات سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعلم ما تحت الثرى قال أي ما تحت الأرض السابعة. قال وقال الأوزاعي إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له، كعب هنا هو كعب الأحبار وكان من أئمة التابعين رحمه الله تعالى وكان حبرا من أحبال اليهود وأسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يحدثون عنه بما يخبر به من كتب أهل الكتاب، أن كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. يعني إذن هي أرض تحتها ماء، تحتها أرض وتحتها ماء، يعني حتى تكون سبعة، يعني كمل السبعة، يعني قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. قيل وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل وما تحت الماء؟ قال الأرض. لغاية ما وصل إيه؟ إلى الأرض السابعة اللي هي السفلى. قيل وما تحت الأرض؟ قال صخرة. قيل وما تحت الصخرة؟ قال ملك. قيل وما تحت الملك؟ قال حوت معلق طرفاه بالعرش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبون. يعني تروى من غير تصديق ولا تكذيب، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، قد يكون بعض الصدق وبعض الكذب. الله أعلم. وهذا يروى أيضا في تفسير فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، في الصخرة اللي هي المقصودة هنا اللي تحت الأرض السابعة. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله بن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي اللي هو الإمام عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال بن الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأراضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام، والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، والحوت على صخرة والصخرة بيد الملك، والثانية سجن الريح. إذا الأرض العليا التي نحن عليها، قال على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، والحوت على صخرة والصخرة بيد الملك، والثانية سجن الريح، والثالثة فيها حجارة جهنم، والرابعة فيها كبريت جهنم، والخامسة فيها حيات جهنم، والسادسة فيها عقارب جهنم، والسابعة فيها سقر، وفيها إبليس مصفد بالحديد، يد أمامه ويد خلفه، فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه. يعني كان من الأرض السفلى مسجون فيها إبليس يعني وجعله. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأرض السفلى هي سجين، وهي السجن الذي تسجن فيه أرواح الكفار. يعني هذا جاء عن ابن عباس في تفسير يعني وما أدراك من سجين، فقال هو الأرض السفلى تحت هذه الأرض حتى نصل إلى الأرض السفلى أنها يعني نار محرقة، وأن أرواح الكفار يعني لا تفتح لهم أبواب السماء وتلقى من السماء حتى تسقط في الأرض وتهبط لغاية ما تنزل إلى السجين يعني في الأرض السفلى، وتظل مسجونة فيها إلى أن تقوم الساعة ولا يزول منها. الله تعالى. فبالنسبة لهذا الحديث اللي هو مروي عن عبد الله بن عمرو، الإمام ابن كثير رحمه الله يقول هذا حديث غريب جدا، ورفعه فيه نظر. رفعه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه نظر، والغالب يعني أنه خطأ من بعض الرواية، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يحدث كثيرا من كتب أهل الكتاب، صاد زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يروي منها. فالظاهر يعني أنه عن عبد الله بن عمرو عن كتب أهل الكتاب يعني، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأ يعني بعض الرواية فنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس بن الفضل قال قلت ابن الفضل الأنصاري قال نعم، عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذا الحديث يعني ضعيف كما سيذكر في آخره، نقرأه إن شاء الله. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأقبلنا راجعين في حفل شديد، فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين. قال وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلم ثم قال أبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ومضى أصحابي ووقفت معه. يعني هنا إيه جابر يقول كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، كانوا راجعين في حرب شديد، وأثناء الرجوع يعني كانوا تفرقوا كل مجموعة في مكان، حتى ربما يكون واحد وحده واثنان وحده. صلى الله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس. قال فقلت أيها السائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وسط العسكر، يعني معه جمع يعني من الصحابة من الجنود. فقال أيهم هو؟ قال فقلت صاحب البكر الأحمر، البكر اللي هو البعير، صاحب البعير اللي هي الأحمر. قال فدنا منه فأخذ بخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما شئت. فقال يا محمد أينام النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال صدقت. ثم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد. يعني الولد أشبه أباه أو أشبه أمه بحسب ماء الرجل أو ماء المرأة أيهما غلب على الآخر. فقال صدقنا. فقال ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال للرجل العظام والعروق والعصب وللمرأة اللحم والدم والكبد. قال صدقت. يعني الطفل ماذا يأخذ من الأبي وماذا يأخذ منه؟ ثم قال يا محمد ما تحت هذه؟ يعني الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق. قال فما تحتهم؟ قال أرض. قال فما تحت الأرض؟ قال الماء. قال فما تحت الماء؟ قال ظلمة. قال فما تحت الظلمة؟ قال الهواء. قال فما تحت الهواء؟ قال الثرى. قال فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وقال انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق، أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا أحد يعلم ما تحت الثرى. قال فقال صدقت أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل تدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غريب جدا. ابن كثير رحمه الله يعني يشير إلى ضعف هذا الحديث، لكن يفيد أنه يعني بعض أجزاء هذا الحديث فرد في أحاديث صحيحة أخرى، زي موضوع اللي هو يعني كيف يشبه الولد أباه أو أمه أو كذا، ورد في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة، لكن يعني معظم ما في هذا الحديث يعني هو ضعيف. قال هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا، وقد قال فيه يحيى بن معين ليس يساوي شيئا. من فرد بروايته القاسم بن عبد الرحمن فقال هذا الراوي ضعيف، يعني قال يحيى بن معين ليس يساوي شيئا، مضعفه أبو حاتم الرازي. قد قال ابن عدي لا يعرف. قال قلت وقد خلط في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث، وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه، فالله أعلم. يعني جاب أشياء من حديث صحيحة وأشياء من كلام أهل الكتاب وأشياء دخل أشياء في أشياء، فقد يعني إما أنه يعني ما عن غير تعمد يعني خطأ منه، وإما أنه تعمد ذلك ويكون يعني كسلان من ذلك. قال وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال عليهم أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعلم السر، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، قال يعلم السر وأخفى، قال السر ما أسره الإنسان في نفسه ما يريد أن يفعله هو أو أشياء يعني لم يتكلم بها بلسانه، وإنما يعني أشياء في قلبه. وما هو أخفى من السر الذي يعني سيعمله الإنسان وحتى هو نفسه العامل نفسه هو لا يعلمه، حتى يعني يعزم عليه بقلبه، ولا أشياء سيعملها الإنسان يعني أشياء سيعملها أو سيتكلم بها لم يتكلم بها ولم يعملها بعد، وإنما هي يعني مجرد نية في قلبه ونفسه، فالله تعالى يعلمها. وما هو أخفى من ذلك هو ما سيعمله الإنسان وهو نفسه العامل لا يدري أنه سيعملها ولا حتى خطرت في قلبه، فالله تعالى يعلم إياه ذلك. فقال علمه تعالى بما سيكون كعلمه بما مضى، يعني كل ذلك من علمه واحد عند الله. وقال الضحاك يعلم السر وأخفى، قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد أو نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا، يعني ما يخفي الإنسان في نفسه اليوم فهذا سر، وما هو أخفى من السر اللي هو ما سيسره في نفسه يعني في مستقبل الأيام، اللي هو شيء أصلا إيه لم تحدثه به نفسه ولم يخطر على باله بعد، يعني فالله تعالى يعلمه. وقال مجاهد وأخفى يعني الوسوسة، وقال أيضا هو وسعيد بن جبير وأخفى أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه.